باب صلاة المسافر والمريض. وبحكمة ربنا سبحانه ورحمته وقد علم عز وجل أن السفر قطعة من عذاب وأنه مشقة الوجود، خفف عنا سفر الصلاة ولم يفوت علينا مصلحة العبادة، ولكن رضي بسفر الصلاة والتخفيف. ومن قواعد الشريعة المطهرة أن المشقة تجلب التيسير، ولما كان هذا السفر يمنع العبد نومه وراحته رتب الشارع عليه ما رتب من الرخص. ولو فرضنا أن بعض الأسفار كانت مريحة جدا وليس فيها مشقات، فإن الأحكام الشرعية تعلل بعليها التامة وإن تخلفت بعض سويها وأفرادها، فالحكم الشرعي يلحق بالأعم الأغلب ولا عبرة بالشاذ النادر. ولذلك قال الفقهاء النادر لا حكم له، يعني لا ينقض القاعدة. فلو قال إنسان إن السفر الآن بالطائرات الدرجة الأولى يسير وسهل جدا، نقول لو فرضنا أنه ليس فيه مشقة فهذه النوادر بالنسبة للأسفار الكثيرة من التي فيها مشقة ويعاني منها المسافرون في أنحاء العالم في القديم والحديث. فيأتي الحكم في الشريعة عاما ولا ينقض الحكم وجود صور قليلة ليس فيها مشقة. وجاء التخفيف في أداء الواجبات عن المريض والمسافر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلا. وكان عمران رضي الله عنه يشتكي من مرض في البواسط. قال ابن المنذر رحمه الله لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض الجمعة والجماعة. وقال النووي رحمه الله أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص من ثوابه لأنه عاجز، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى عن أجر صحيح المصلي. في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في القاعدة التي ذكرها من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه، من نوى أي عمل خير وفعل ما يقدر عليه كان له كأجر الفاعل، كما لو فعله كان. وأما بالنسبة للمريض فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال على الراجح ما دام عقله ثابتا وتمييزه قائما. قال بعض يقول سمع الله، ينوي أنه سجد ويكبر يقول في الجبس على سرير المستشفى ولو كان الشلل فيه كامل رباعي لا يستطيع أن يحرك أي طرف من أطرافه، ما دام عقله ثابتا موجودا يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال رحمه الله في الحديث رقم 347 بعد عنوان الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة كانت فرضها الله ركعتين، فأقرت صلاة السفر على الركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فرضت من فرض، في اللغة فرض، الفرض هو التقدير، وفي الشرع ما أوجبه الله على المكلفين. الفرض ما أوجبه الله على المكلفين. وبعضهم فرق بين الفرض والواجب وقال دليل الواجب ظني، دليل الفرض يقيني قطعي، ولكن الراجح أن الفرض والواجب شيء واحد، معناهما متقارب جدا. ما ألزم الله به المكلفين وأوجبه عليهم فرضه عليهم مقطوع به في وجوبه عليهم. وقوله أقرت تركت على حالها ركعتين، وأتمت تزيد في صلاة الحضر فصارت أربعا. وهذه الصلاة التي فرضها الله على عباده طريقة فرضها تدل على اهتمام الشارع البالغ بها، ولذلك فرضت مشافهة ولم تفرض بواسطة، فلم ينزل بها جبريل، لكن فرضت كأي شيء بالمشافة. الله سبحانه وتعالى تكلم بفرضيتها مع نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة، كلم نبيه كلاما مباشرا، كلم نبيه بلا واسطة في فرض الصلاة. ثانيا فرضها في السماء. ثالثا خففت من 50 إلى 5 بأجر 50، فلم ينقص إلا العدد وبقي الأجر والثواب كاملا. أتممت فريضتي وخففت عن عبادتي. واستمرت مدة بقائه عليه الصلاة والسلام بمكة، فلما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء فصارت أربعا في حال الحضر والإقامة في البلد، صارت رباعية. وبقيت صلاة المغرب على ما هي عليه لأنها وتر النهار، وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه ركعتين لطول القراءة فيها، فطول القراءة عوض عن الزيادة في العدد. وقوله في الحديث أول ما فرضت يدل على التسلسل التاريخي لقضية فرض الصلاة، وأنها أوجبت على العباد وألزموا بها من ربهم سبحانه وتعالى. فهم بعض العلماء من قوله فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد في الحضر بقية السفر، أن السفر واجب أن يصليها الإنسان قصرا من قوله فرضت. وهؤلاء الظاهرية والحنفية الذين يقولون بوجوب القصر في السفر لا بد أن يصلي ركعتين. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه توقف في صحة صلاة من يصليها أربعا وهو مسافر، وذهب الجمهور إلى أن القصر في السفر مستحب، وإذا تؤكد استحبابه كره ترك هذا القصر والمتمم، كره المتمم. والراجح أنها تسمى مقصورة لتوافق قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصح أن الآية أفادت قصر الصلاة في العدد والعمل جميعا، فإذا حتى صلاة المسافر أخف حتى في أدائها ركوعا سجودا قراءة قياما، أخف حتى في العمل ليس فقط في العدد. فكان عليه الصلاة والسلام يخففون. مرة قرأ في السفر في صلاة الفجر التي الأصل فيها التطويل، قرأ سورة سفرها مرتين، والله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة. وقال الموفق رحمه الله: القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. القصر عزيمة أم رخصة؟ ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يستحب قصر الصلاة لقوله تعالى: ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقالوا نفي الجناح يفيد أن القصر رخصة وليس عزيمة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره إلى أنه واجب، ونصر ذلك ابن حزم. وبناء على ذلك عنده يكون القصر عزيمة أم رخصة؟ عزيمة. و الأولى للمسافر أن لا يدع القصر على أي حال، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من أوجبه بحجة قوية، ولأن القصر إجماعا أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني والرواتب ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي. طبعا هذا معناه أن الإتمام في السفر ممكن والصيام في السفر ممكن. فالحديث هذا ضعيف، وقال ابن القيم رحمه الله: لا يصح. وقال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الحديث: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر الحديث الإمام أحمد رحمه الله. وابن حجر قال فيه اختلاف في اتصاله، واختلف قول الدارقطني فيه، فقال في السنن إسناده حسن، وقال في العلل المرسل أشبه، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. و بناء عليه، بناء الحديث ضعيف، بقينا على أن القصر هو السنة، القصر هو السنة. وقال شيخ الإسلام: المسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط، أنه صلى أربعا قط. وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، كما في الصحيحين: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر كذلك. قال الخطابي رحمه الله: مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار أن على أن القصر هو المشروع في السفر، ولهذا كان المسلمون على جواز القصر في السفر مختلفين في جواز الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، يعني على ماذا؟ على القصر، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالحديث الصحيح على شرط مسلم، وله طرق، وهذا يفيد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، والرخص هي اليسر والسهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني عندنا أصل دليل شرعي، فجاء شيء خالف هذا الدليل الشرعي لكن ثابت. والرخص جمع رخصة، عكس العزيمة جمعها عزائم، والعزيمة هي القصد المؤكد. وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فالرخصة والعزيمة إذن وصفان للحكم الوضعي الموضوع من الشارع. فإذا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهي تيسير وتسهيل من الله سبحانه وتعالى على عباده. وقال بعضهم: الرخصة إسقاط الواجب، يعني في شيء واجب أسقط فكان الإسقاط رخصة، كالصوم في السفر أو إباحة المحرم كأكل الميت للاضطرار وهكذا، هذا رخصة. والرخصة لا يمكن أن ترد إلا بسبب، وإلا كان الشرع متناقضا، يعني لا يمكن أن نجد خطاب شرعي مؤكد يوجب شيء ثم دليل شرعي آخر يبيح هذا الشيء بدون سبب، هذا يكون تناقضا. وهذه الرخصة وهذه الرخص كرم من الله سبحانه وتعالى ومنا على العباد. وهنا لا بد من التنبيه يا أخوان على موضوع الرخص، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل وعم فيه البلاء بأناس يترخصون ويرخصون للناس بغير دليل. فالرخصة الشرعية ما شرع من الأحكام للعذر تخفيفا على المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي، ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الثابتة المشروعة بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها ومراعاة الضوابط الشرعية فيها. هذه مسألة لابد أن نفهمها بدقة، لأن الآن بعض الناس الآن ينتهج منهج اسمه فقه التيسير، زعموا سموا فقه التيسير، خالفوا فيه الأدلة والنصوص الشرعية بأهوائهم، وبعضهم يعلل تسهيلات وترخيصات يفتي بها بأن الناس لا يتحملون الأصل، لا يتحملون الأصل، فيقول لا بد نفتي لهم بأشياء فيها تسهيل وترخيص حتى يتحملوا الدين، ويقولون هذا من باب الدعوة وتحبيب الدين للناس، فنفتي نرخص لهم بأشياء نمشي لهم بعض الأمور حتى يتحملوا الدين ولا ينفروا منه بالكلية، فيشوهون الدين وينقصون من أحكامه ويخالفون شرع الله، يضربون بنصوص عرض الحائط استرضاء للناس. إيش الذي يحملهم على ذلك؟ إرضاء النفس، تسهيل يعني، تعال تبغى الدين خذ هذه رخص، بس تعال على أي كيفية، تعال ادخل. هل نحن مطلوب منا أن نرضي الناس ولو بمخالفة النصوص الشرعية، أم مطلوب منا أن نعرض الدين على الناس عرضا صحيحا، شاءوا أم أبوا، قبلوا أو رفضوا؟ ليس عليك هداهم، نحن لسنا مسؤولين عن رفض الناس للحق. إذا عرضناه عليهم عرضا سليما نقول هذا الدين وهذه الأحكام، تريدونها لكم الأجر والثواب، رفضتموها عليكم التبعة والعقاب. لماذا يريد بعض الناس وهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم مفتين في بعض القنوات الفضائية وغيرها، لماذا يريدون مخالفة النصوص الشرعية إرضاء للناس، ويطمئنون العصاة على معاصيهم؟ فواحد عاصي يسمع أغاني فتجد له فتوى بإباحة الأغاني فيطمئن أن ما يفعله صحيح. واحد مقصر مفرط، بدل ما تدفع للتوبة وتقول له هذه معصية وخاف الله، خف الله، تب إلى الله، تدفع للتوبة، تدفع إلى العكس وتطمئن على وضعه السيء وتقول له أنت بخير. مصافحتك المرة الأجنبية ماشي ما دام قلبك نظيف، ماشي. سماعك للأغاني ما دام الأغاني موسيقى خفيفة، ماشي. تمثيل الدين والمرأة، ماشي. بل بعض المغنين لما قام عليهم بعض أهل العلم وأنكروا عليهم ما فعلوا من غناء بعض آيات القرآن، وقالوا هذا يوصل للردة والكفر وفعلتم فعلا شنيعا منكرا، فخافوا على أنفسهم، ادعوا أنه ذهب وأتى بعمره وأنه ما قصد وأنه ما قصد إهانة الدين. إذا بتلك الفتوى تأتي أن ما فعلته يا أيها المغني طاعة وقرب إلى الله، وأن غناؤك لهذه وأن غناءك بهذه الآيات أحسن من غنائك بالفجور والفسق والحب الغرام، فهذا عمل تؤجر عليه. فانظر كيف نقله من النقيض إلى النقيض. الآن كلام بعض أهل العلم يقول له أنك تصل إلى الردة، ممكن تصل كفر وردة، وخاف الرجل ويقول أنا تبت أنا ما قصدت وأعتذر، فإذا بهذا ينقل أنك على خير وأجر، كمل بعد مشوار. بل هذا حتى يوسف إسلام، هذا المغني كات ستيفنز، هذا ترك الغناء وأسلم، الآن عليه ضغوط من بعض هؤلاء المفتين السيئين أن يرجع إلى الغناء، لكن يجعله غناء دينيا. كذا كذا يقولون له أنت غلطان أنك تركت الغناء، ليش تركت الغناء؟ غني لكن أغاني عفيفة وأغاني ما يعني محمودة فتصور واحد أسلم ترك الغناء وعرف الحكم الشرعي، يأتي له من يقول أنت غلطان ويضغطون عليه أن يعود للغناء. هذا شغل المدرسة العقلانية العفنة، هذا شغلهم الآن، هذا شغلهم. امرأة تريد أن تتوب، تابت من الغناء، تابت من التمثيل، تابت من هذه المستنقعات، يقول لا لا، تمثيل الديني ما في شيء، الغناء الديني ما في شيء. في واحد يعني عاقل يتصور أن مرأة تغني غناء ديني بدون خضوع بالقول؟ في غناء من المرأة بدون خضوع من القول؟ تخيل أنت الآن، أسأل أي واحد عاقل في غناء للمرأة ما في خضوع بالقوم؟ ممكن مرأة تغني غناء غنى تغني أغاني بدون ما تخضع بالقوم وصوتها يكون ما في خضوع بالقوم؟ فأحيانا فعل الواحد يندهش من السوء الذي وصل إليه هؤلاء المتساهلين وهؤلاء المفتين في انحرافاتهم وسوءهم وتشويههم للدين. نحن نريد أن ننقل الناس من الفسق إلى الطاعة وهؤلاء يريدون أن يردوهم، بل يتباهى بعض هؤلاء المفتين بأنه يسمع أغاني فعلا لبعض النساء المغنيات، أم كلثوم فلان وفلان، يسمع يعني لا يكفي فقط، لا يكتفي بإباحته، بل هو يشهد على نفسه بالفسق ويقول أنا أسمع. ثم يكون من نتائج هذا العمل أن بعض الناس الذين تابوا من سماع الغناء رجعوا إليه مرة أخرى بسبب الفتاوى هذه. واحد تاب وكسر أشرطة الأغاني وخلص صار يسمع القرآن، يسمع الأذكار، يسمع المحاضرات والدروس والخطب الكلام الطيب، بعد جاء الفتاة وقال لي ليش حرمنا أنفسنا؟ أنا المشايخ يقولون أنها جائزة، فرجعوا إلى سماع الأغاني بسبب مصائب هؤلاء. تعال تريد تبني بيت بالربا، أنت في بلاد الكفار ما عندك بيت وأنت الآن مسكين بالإيجارات، ممكن في قول عند دور في المذاهب. من اللي يقول بجواز الربا مع في بلاد الكفار حتى لو كان قول ليس هو قوله بدقة، يلوى قوله ويؤتى به على نحو يمشي الحال. يلا يجوز تغريب، ممكن أنك تشتري بالربا، يعني ممكن تقترب من البنك بالربا وتبني بيت أحسن لك من إيجار، يكون لك بيت ملك أوفر لك. كأن نحن نريد أن نوفر على الناس الأموال ولو خالفنا الشريعة، لكن لا يقول نحن خالفنا الشريعة، يقول هذا من يسر الدين، تقدم العملية للناس من يسر الدين. دراسة اختلاط، أنت بنتك ما في ما وجدت لبنتك جامعة غير مختلطة، ما في مانع، الدراسة مهمة وضرورية، طيب خلي بنتك تدرس مختلط، ما في مانع، العلم مطلوب والإسلام يحث على العلم والبنت هذه تجلس بجانب رجل، ما عليه ما دام قصدها طيب. لأن يعني الشريعة تفصل بين النساء والرجال في المسجد أطهر البقاع، تفصل وتقول شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها، لأن في اقتراب مع الفصل التام، ما في صف صلاة مرة بجانب رجل، هي فصل. وقال لو تركنا هذا الباب للنساء وما دخل منه ابن عمر حتى مات، وليس للنساء وسط الطريق. ثم يأتي هؤلاء يقولون على مقاعد الدراسة مرة بجانب رجل، يعني جامعة مختلطة، خلي بنتك تدرس جامعة مختلطة، العلم مهم، ولو معيش ضاع سلكت المرأة ما يكون ما يمكن أن يؤدي إلى ضياع دينها وعفتها لأجل العلم. وهكذا فتاوى عجيبة غريبة. ثم يقولون الرخص، فقه التيسير، الرخص وين مذهب، وين شيخ، وين عالم قال في رخصة بأي موضوع؟ طيب من تتبع رخص العلماء خرج من دينه، تزندق. المنهج هذا يؤدي إلى الانفلات، يؤدي إلى الانفلات، وهذه المصيبة، هذه المصيبة الموجودة الآن. ولذلك الرخص باب خطير جدا. مرة أخرى، الرخص الشرعية يجوز الأخذ بها إذا وجدت أسبابها وتحقق من دواعيها واقتصر على المواضع التي رخصت فيها الشريعة مع مراعاة الضوابط الشرعية ومن الأشياء التي جاءت من القواعد المهمة الضرورة تقدر بقدرها وبعض هؤلاء ما عندهم تقدر بقدرها خلاص يدعون إنها ضرورة ثم يفرعون فتح الباب يفرعون على ذلك فتح الباب خلاص ضرورة طيب تعال نتناقش هل هي ضرورة أم لا ما معنى ضرورة يعني يموت يفقد طرفا من أطرافه يهلك هذا يؤدي الهلاك لا يطلع القضية يعني أنه يعاني من بعض المشقة من ضغط مثلا من حوله اعتبرها ضرورة ضرورة كلمة كبيرة ضرورة ليست قضية سهلة ومن الأمور المحرمة عند العلماء قضية التلفيق ما هو التلفيق الأخذ يأخذ من المذاهب من كل مذهب ما يعجبه لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى ولا يجوز الأخذ بشواذ الأقوال لا يجوز الأخذ بالأقوال المرجوحة مصيبة هؤلاء يأخذون بأقوال مرجوحة يأخذون بأقوال شاذة ويقولون فيه المذهب الفلاني قول كذا وفيه المذهب الفلاني قول كذا يا أخي القول هذا شاذ يا أخي مرجوح يا أخي مخالف للدليل يقول لا خلص ما دام قال به واحد من العلماء خلص خلص يمشي طيب هؤلاء لا يخطئون ما في عالم يشوه ما في عالم يخالف اتفاق العلماء خلص لأن في واحد قال به انتهينا مشى لأن في أحد قال به ولذلك نحن نعيش مأساة الآن في عالم الفتوى مأساة حقيقية ونعاني تخريبا للدين من هؤلاء ويتهم الذي ينضبط بأنه من النصوصيين الجانبين المنغلقين المجانبين لرخص الشريعة يقولك أنت من النصوصيين كيف يعني من النصوصيين يعني أنت جامد على النص يا أخي اتباع النص أبرك أكثر بركة وأحسن وأسلم من شغلكم التافه الذي تفعلونه هذا المنفلت أنا ألقى الله وأنا ما أمسك بالنص من آية وحديث أمسك النص وأمشي عليه وألتزم به أبرك من أن أتبع شذوذاتكم وترهاتكم وتساهلاتكم السخيفة التي تأتون بها ولا يغرنا أن يطبل لهم أكثر الناس ويزمر لهم أصحاب الهوى أصحاب الهوى يعجبهم هذا الاتجاه اتجاه هذا المتساهل هذا المفرق يعجبهم جدا فيطبلون ويزمرون لهؤلاء ويكبرونهم ويضخمون أمرهم ويثنون عليهم وطبعا هذا الذي يتساهل يغتر ينبسط أنه يعني طبلوا له وكان قالوا له أنت الشيخ فعلا أن ندور من زمان على ناس مثل كذا يا ريت كل العلماء زيك أي هذا التفتح التفتح وهذا الفقه وهذا الفهم وهذا الوعي فطبعا يظن نفسه الآن يعني شوف نفسه بضاعة مطلوبة يرى نفسه بضاعة مطلوبة فيكمل المشوار يمشي مزيد من الرقص رخص 2000 ورخص 2001 ورخص 2002 والحبل على الجرار ورخص ورواية سبحان الله هذه قضيتهم ما تنتهي ما في رخص معينة مثلا محصورة قالوا بها لا والعملية تتطور كل شيء تجد رخص رخص جديدة تطلع وأشياء ما كانوا يقال بها صار يقال بها رخص نحن مع الاجتهاد لكن الاجتهاد منضبط مراعاة الضرورة مطلوب شرعا لكن ضرورة أن تكون الضرورة فعلا، نحن مع الضرورة بشرط أن تقدر بقدرها. فإذا لا بد من التفقه في قضية الرخصة والضرورة ومعرفة الضوابط فيها حتى لا تنفلت الأمور. مهم جدا طالب العلم الآن في الزمن هذا يفقه ما هي قواعد الرخصة وقواعد الضرورة، وهذا من أبواب أصول الفقه، لأن بعض هؤلاء المفسدين يلعبون بأصول الفقه، يخدعون الناس بأصول الفقه، وطريقتهم هذه كما يبث هذا معهد الفكر العالمي، معهد الفكر العالمي الذي ينتج بعض المجلات والكتب، بعض الذين فيه عندهم تخصص في أصول الفقه، لكن يستخدمون أصول الفقه في التلاعب، ولنقل إن نيتهم سليمة وحسنة وإنهم يريدون تحديد الناس في الدين ويريدون التخفيف عن المسلمين، لكن الواحد إذا صار عنده أدوات مثل الطفل الصغير معه سكين وأشياء حادة ماذا يفعل بها؟ يفسد، ممكن يفسد. فيستخدمون قواعد أصول الفقه، مثلا الضرورات هذه فيها قواعد، فيجي بساطة يقول الضرورات تبيح المحظورات، هي القاعدة سليمة من جهة الضرورات تبيح المحظورات، لكن لما يجي ينزلها على الواقع ينزلها على شيء ليس بالضرورة ثم يبيع المحظور. ولذلك أصول الفقه هذا العلم إذا كان دخل فيه ناس غير منضبطين بالنصوص الشرعية لا يقدرون ما أنزل الله قدره ويلتزمون بما أنزل الله يفسدون أكثر مما يصلحون، ويصبح علم أصول الفقه سلاحا خطيرا بأيديهم يلعبون به لعبا في الناس. ولذلك ينبغي فعلا ينبغي التدقيق في كلام هؤلاء وكشف عواره من النصف الدين، كشف التلبيس الذي يقوم به هؤلاء، في تلبيس عظيم يا أخوان، تلبيس من كيد إبليس يقوم به هؤلاء، ينبغي كشفه، يجب نصحا للأمة وبراءة للذمة. النصيحة لله وكتابه ورسوله وأمة المسلمين وعامتهم، لا بد ننصح. نعود إلى موضوعنا في حديث إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. في هذا الحديث بيان أن الله عز وجل يحب أن تؤتى الرخص الشرعية التي أنزلها وشرعها سبحانه وتعالى، وأن القيام بأحكام الله سواء كانت رخصة أو عزيمة أجرها وفضلها متساويا. يعني لا تظن يا مسلم أن أخذك بالرخصة ينقص أجرك، لا، إذا أخذت برخصة بشرط تكون رخصة شرعية صحيحة وليست رخص هؤلاء المتفلتين المتساهلين، رخص شرعية صحيحة، بشرط أن تكون رخص شرعية صحيحة، إذا أخذت بها فأجرك وأجر فعلك للعزيمة متساويان، لأن الجميع طاعة لله وامتثال لأمره، رخص لنا ترخصنا، ألزمنا بالأصل التزمنا، وهكذا. ولما عظمت المنة في الرخصة ساوت العزيمة في المحبة عند الله. الله قال يحب أن تؤتى رخصه، يحب، ولذلك جيبون رخص صحيحة تكون مسح على الجورب للمقيم يوم وليل المسافة 3 أيام بلياليهم، طيب، جمع الصلاتين للمسافر، طيب، قصر الصلاة للمسافر، طيب، جمع الصلاتين للمريض، طيب، جمع في المطر والرياح الباردة العاتية الأعاصير الشديدة، طيب هات رخص صح، نحن نتفق رخص هذا باب من الدين ليس شيئا ملغى، وليس المقصود أن نشدد على الناس والشرع يرخص لهم نحن نشدد عليهم، لا، لكن هات رخص صحيحة، هات رخص بأدلة، هات رخص العلماء قال بها علماء ثقات، أنت تتبع فيها علماء ثقات، ليست رخص من كلام علماء، من كلام واحد شذ به عن العلماء وخالف به العلماء، هات رخص صحيحة ونحن نبايعك على اتباعها والأخذ بها، بل نتقرب إلى الله بالأخذ بالرخص الشرعية، نتقرب إلى الله لأن الله قال يحب، لأنه في الحقيقة الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. نحن ما نفعل رخصة على استحياء وخجل، ونفعل رخصة ونحن نظن عن مالنا أجر أو أجرنا قليل، لا، الرخصة بالعكس نستمتع بها، نستمتع. وإذا قال كما يحب أن تؤتى عزائمه يعني أن عند الله أن الله يحب ذلك، إذا نحن نستمتع بالرخصة بل ونفرح لما يكون في رخصة شرعية حقيقية، نفرح، ليش ما نفرح؟ هم تخفيف من ربكم ورحمة. طيب، فإذا لابد من أخذ الرخص من كلام العلماء الثقات المنضبطين الذين يتبعون الكتاب والسنة ويحترمون النصوص ويوقرون النصوص، وليس يتلاعبون بالنصوص ويصادمون النصوص ويلغون النصوص، والذي لا يأتي على قدر عقله يقول هذا مرفوض وهذا ما دخل عقلي، في البخاري يقول ولو في البخاري، وهكذا حديث الذباب مرفوض، حديث يؤتى بكب الموت على هيئة كبش يوم القيامة يذبح به الجنة والنار، حديث الصحيح، فالصحيح يقول لنا الموت أصلا له كبش، عمره ما كان كبش ولا غير كبش، هذا كلام لا يدخل عقل، هذا ترهات، سبحان الله، شوف الاجتراء على النص كذا بعقله، يشطب اكس الغي الغد نص البخاري لا يبالي، ألا كأن النص موجود. ولذلك لابد من التصدي لهذه المدرسة العفنة التي تريد أو التي ينبني عليها، لأننا نفترض حسن نية بعض هؤلاء أن قصد طيب بس ضلوا طريق خطأ، ينبني وأدي إلى في النهاية تخريب الدين، تميع الدين، تميع الدين، إيجاد عناصر مشوهة من المسلمين الفساق الذين يتعاملون بالمعاصي بناء على هذه الفتاوي، بل ويطمئن كأنه يعني ما سمع الكلام اطمئن، طمنتنا يا شيخ، نحن كنا في تأنيب ضمير وكان الواحد يؤنب ضميره ويلوم نفسه على أشياء، الآن اطمئنينا بعد ما سمعنا فتاويك وتسهيلاتك يا أبا التساهيل، اطمئنينا، طمنتنا، الله يطمن، وهكذا. وهذه مشكلة أن العصاة يجدون من يطمئنهم بدلا من أن يجدون من يحثهم على التوبة وترك ما هم فيه، لا يجدون من يطمئنهم، نسأل الله السلام والعافية، وأن نلقى الله على الدين الذي شرعه لعباده. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. أميال، ما المقصود بالميل؟ الآن طبعا يقولون الميل والكيلو متر، كل خمس أميال تعادل ثمانية كيلومترات، هذه مقاييس الحديث يعني. فما المقصود بالميل؟ الميل والفرسخ كلمتان فارسيتان معربتان، ك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بلد إقامته المدينة مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة الرباعية فصلاها ركعتين. وبناء عليه فإن هذه المسافة تباح فيها رخص السفر بناء على هذا الحديث من الجمع والقصر وغيرها. لكن ليس معنى ذلك أن هذه أقل مسافة للقصر، لأن لابد أن نرجع إلى أدلة أخرى إذا أردنا أن نعين أقل مسافة للقصر. الفرسخ 4 أميال، الفرسخ 4 أميال، والميل كيلومتر ونصف الكيلومتر بهذه المقاييس الجديدة. وقول الراوي أميال أو فراسخ شك من الراوي وليس تخيير، ليس الحديث إن الكلمتان أن هاتين الكلمتين من النبي من بمعنى أنك لو قطعت هذه المسافة أميال أو فراسخ لك أن تقصر. لا، هنا الراوي شك، فلا بد من التدقيق والتحقيق في هذه القضية. ونظرا لورود عدد من الأدلة في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، عدد من الأدلة، فقد اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الأخذ بالرخص. فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل مدة تقصر فيها الصلاة هي 3 أيام، وتقدر ب3 مراحل لسير الإبل المحملة، ولا يصح بأقل من هذه المسافة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن أقل مسافة للقصر هي 2 مراحل لسير الإبل المحملة أيضا. طبعا كلمة مرحلة عند العرب لها مفهوم معين، قطع مرحلة، مشى مرحلة، كلمة مرحلة لها مفهوم معين. وهذه المسافة عند الأئمة الثلاثة تقدر ب4 برد، البرد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 4 أميال. فإذا قلنا الآن إن المسافة التي تقصر فيها الصلاة 4 برد جمع بريد، فضربنا 4 في 4 لكي نعرف الفراسخ كم يطلع النتيجة، 16. الفرسخ 4 أميال اضرب في 4 كم؟ 64. كل الميل كيلو متر ونصف كيلو متر، اضرب 64 في 1.5. طيب هذه قضية تقريبية، طبعا ما هي بالأرقام بهذه الدقة، هذه قضية تقريبية، ولذلك العلماء قدروها ب80 كيلومترا. العلماء المعاصرين قدروها تقريبا ب80 كيلومترا، قالوا إذا زاد عن هذا قصر، تباح رخص السفر إذا قطع هذه المسافة. طيب إذا المعتبر الآن المسافة وليس الزمن، نعم، لأنك الآن ب3 أيام ممكن تلف الكرة الأرضية كذا مرة، صح؟ إذا كنا المعتبر المدة، فما في قصر إلا ب3 أيام أو إلا ب2 يوم مثلا، هذه اليومين ممكن الآن تلف فيها الكرة الأرضية أكثر من مرة. ولذلك المعتبر هنا المسافة، إذا قطعت هذه المسافة بأي شكل كان بأي مدة كانت لك أن تترخص برخص السفر، سيارة، طائرة، جمل، صاروخ. وذهب كثير من محققي العلماء إلى أنه لا يوجد دليل صحيح صريح على تحديد مسافة القصر، وأنك لو فكرت في القضية، طيب لو واحد قطع الآن ساعة، طلعت واستطورت وسائل المواصلات وطلعت طائرات سريعة جدا وتقطع المسافة هذه بدقيقة، دقيقتين، مسافة 80 كيلو هذه مثلا، خلاص نقصر أم ماذا؟ من أول الدواب سيرها معين، يعني مهما جبت أسرع جمل وأسرع هو لن يفرق كثيرا عن الجمل الآخر، لن يفرق كثيرا يعني لن يكون هناك تفاوت شاسع. لكن الآن طائرة سرعة غير السيارة، فرق شاسع جدا. وإذا صارت طائرات أسرع من الآن، هم الآن يتكلمون عن طائرات القادمة، الجيل القادم من طائرات السفر أسرع من الصوت بمرتين أو أكثر، طيب ضعفين سرعة الصوت، فكيف ستكون القضية إذن لو فكرنا في المسافة هذه كيف تقطع؟ فلذلك ذهب كثير من محققي العلماء إلى أنه لا يوجد دليل صحيح صريح في تحديد مسافة القصر، بل إن الشارع الحكيم أباح الترخص في السفر، فأي شيء يطلق عليه سفر يصح أن يقال عنه سفر تترخص فيه. إذا القضية عرفية، ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة يختلف. فما يعتبر سفر من قديم الآن لا يعتبر سفر، يعتبر مشوار، كذا يقول رحت مشوار. من أول كان يعتبر سفر ويتجهزون له ويحملون الأمتعة ويودعون أهليهم، وخطورة الطريق الآن لا، بعض ما كانوا يودعون أهليهم من أجله ويحملون الأمتعة العظيمة والتزود بالطعام والزاد والماء الآن يعتبر مشوار. لذلك رفض بعض العلماء تحديد مدة معينة، تحديد مسافة معينة، وقالوا خلاص القاعدة كل ما عد سفرا أبيحت فيه الرخص. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا أو غازيا، وكان لا يزيد على ركعتين. وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثل الصلاة أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين. وذهب أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن القصر لا يجوز في أقل من 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فيكون 48 ميلا، وذلك مسيرة يومين قاصدين. عنده إذن أن مسيرة يومين قاصدين هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره لوجهين: أحدهما أنه مخالف للسنة، امتنع المصير إلى التقدير الذي امتنع لوجهين أحدهما أنه مخالف للسنة ولظاهر القرآن الذي أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقال إذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح تقصير من الصلاة. ضربتم، ضرب في الأرض مفهوم، فظاهر الآية متناول كل ضرب في الأرض. طبعا ما تقول واحد راح إلى بيت جاره ماذا ضرب في الأرض، ضرب في الأرض باللغة العربية عند العرب يعني ضرب في الأرض. ثاني أن التقدير بابه التوقيف، إذا أردنا أن نقدر مسافة معينة أو مدة معينة لابد يكون متوقف على دليل، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقا، يعني ما قال إذا سافرتم سفرا طويلا وإذا سافرتم سفرا قصيرا، علقها بالسفر مطلقا. فالمرجع في السفر إلى العرف، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فالمرجع في السفر إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكيم، يعني الأحكام والرخص تبع المسافر. وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي زاد المعاد في هدي خير العباد: لم يحدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم في مطلق السفر والضرب في الأرض، أطلق لهم. وهذا ما اختاره كثير من محققي علماء المعاصرين، أيضا علماء المعاصرين. فإذا المسألة على العرف، ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر. طيب، قال بعضهم: إن الحكم إذا خلا من ضابط يضبطه كان عرضة للتلاعب والخضوع للهوى. هذه ملاحظة، يعني سجل ملاحظة، أن إذا قلنا ما في ضابط، ما في كيلومترات معينة، مسافة معينة، مدة معينة مثلا، ما الذي سينتج عن ذلك؟ أن بعض الناس ممكن يتلاعب ويقول خلاص هذا سفر، أنا عرفي ولا أنا أظن أن هذا سفر مثلا. إن الحكم إذا خلا من ضابط يضبطه كان عرضة للتلاعب والخضوع للهوى. وإن الفقهاء نظروا فوجدوا أنه ليست كل مسافة معتبرة لاستباحة الرخص، فوجب وصف السفر الذي تستباح به الرخص حتى لا يتعرض المكلفون لإشكالات. يعني الآن لو قلنا نحن القاعدة هذه إن مسألة عرفية، من الملاحظات التي تترتب على ذلك أن ممكن بعض الناس يقول: لكن أنتم ما حليتم لنا المشكلة. يعني لو قلنا الآن المسألة عرفية ما حليتم لنا المشكلة، لأن هذا ممكن يقول هذا سفر، وهذا يقول لا هذا ليس بسفر، وهذا فما ضبطتم لنا بضابط معين ومسائل، ما حددتم تحديدا نقطع به الطريق على المتلاعبين، فحلوا لنا المشكلة. فوجب وصف السفر الذي تستباح به الرخص حتى لا يتعرض المكلفون لإشكالات أو تهاون بسبب سحب الرخص على غير ما أبيحت له. فقد ورد في الصحيح أن بعض الصحابة كان يحافظ على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أقصى العوالي، وهي على 4 أميال، وطبعا لم تكن لهم رخصة القصر ولا الفطر. وورد في الصحيح أن أهل الصفة كانوا يحتطبون فيبيعونه ليطعم به الفقراء. ومسافة الاحتطاب، يعني واحد يخرج مدينة يدور على حطب، قد تزيد على الوارد في حديث أنس هذا، والذي يمكن حمله على بداية القصر لا غاية أو نهاية السفر. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف السفر وقدره بحد في موضع آخر، وهو وجوب المحرم للمرأة، وجوب المحرم للمرأة، والذي يدل بمفهومه على أن ما كان أقل منه فهو معتبر. فالسفر الذي تعلق الذي يعلق بآراء متباينة لا تجتمع على ما هي معلومة، هذا فيه خطر. ولذلك قال بعضهم لازم نحدد مسافة، فالمسافة التي حددوها تقريبا 80 كيلومتر. هل ممكن نقول إن الخلاصة يعني أن السفر مسألة عرفية، إذا تعارف الناس على أن هذا سفر فهو سفر، وإذا اضطرب العرف رجعنا إلى المسافة التي قدرها الجمهور هي 80 كيلو، كان مخرج حل؟ نقول السفر عرفي، لكن لو اضطرب العرف نرجع إلى أي شيء ما يضبط القضية. لو حصل إشكال نرجع إلى شيء يضبط من الضوابط التي ذكروها، ولعل هذا يكون شيئا عمليا تحل به كثير من الإشكالات في هذه القضية. طيب 35، إذا انتهى وقت الدرس الأصلي فإذا نتوقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. يقول السؤال: ما حكم استدبار المصحف إذا لم يقصد إهانته؟ فإنه لو صار المصحف خلفه لا يضر ذلك، مثل لو وقف المصلون في المسجد، نعم، في الصفوف هذه وفي مصاحف خلفهم، هذا وقفوا للصلاة ما قصدوا إهانة المصحف، إذن لا حرج عليهم. لكن لا يقصد الإنسان أن يضع المصحف خلف ظهره وخلف دبره، لا يقصد هذا طبعا، لا يمكن يعني واحد مسلم يأخذ مصحف يضعه خلف ظهره أو عند خلف دبره، لأن هذا الوضع بهذه الطريقة فيه إشارة على استهانة. لكن لو حصل من غير قصد، واحد جلس في الصف وراء في حاملات مصاحف، رفوف مصاحف، هذا لم يقصد الإهانة، هذا جاءت المسألة بوضعها هكذا بطبيعة المكان. ما صحة حديث من صلى لله 40 يوما في جماعة كتب له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق؟ هذا حديث حسنه بعض أهل العلم كما فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. هل الوقوف عن يمين الإمام في الصف الأول له ميزة؟ نعم، إن الله وملائكة يصلون على ما من الصفوف، وكنا أحببنا أن نكون عن يمينه إذا سلم. صحة حديث رحمه الله امرئ صلى قبل عصر 4، ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، ولكن هذه 4 قبل العصر يعني قبل الإقامة بعد دخول الوقت ليست في المنزلة كالسنن الرواتب، ليست في المنزلة كالسنن الرواتب، ولا يحافظ عليها كما يحافظ على السنن الرواتب. أنا أصلي الفجر في مسجد ثم آتي لحضور هذا الدرس بعد الصلاة، فهل أصلي ركعتين الإشراق بعد الدرس؟ نعم نعم. هل يجوز دفع بعض أموال الزكاة في بناء مساجد؟ ليس بناء المساجد من أبواب من مصارف الزكاة 8، ليس بناء المساجد من مصارف الزكاة 8. وفي سبيل الله الجهاد، وأدخل الإمام أحمد رحمه الله فيه حج الفريضة لمن لا يستطيع نفقة حج الفريضة، لحديث إن الحج والعمرة لمن سبيل الله. بعض المرضى يحتج على أنه مريض فلا يصلي حتى يشفى، هذا خطأ كبير، يجب أن يفهم المرضى أن عليهم الصلاة على حسب أحوالهم، ما دام عقله ثابت فعليه أن يصلي على حسب حاله، لو كان هناك أنبوب نجاسة يخرج منه، ولو كان لا يوجد أحد يوجهه إلى القبلة، ولو كان لا يستطيع الوضوء يتيمم، ولو كان لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، يصلي على حسب حاله، هذه الحمد لله هذه رخصة. يسمع بعض الشباب يسمع بعض المفتين أنه يجوز أخذ اللحية، أخذ من اللحية بحجة رخصة. رخصة إيش؟ حتى تتزين يعني، حتى يطلع شكل الشعر متناسق، هذه رخصة. لكن لو واحد قال أنا إذا عفيت لحيتي أتعرض لسجن 10 سنوات كذا يعني، هذه رخصة. ليه؟ لأنه يتعرض لأذى شديد لا يطاق، 10 سنوات سجن هذا أذى شديد. لو قال ممكن أضرب إلى الموت نقول نعم هذه رخصة، لكن لو قال إذا عفيت اللحية يعني يمكن يصير علي مثلا يوقفونني ساعة من الزمن، خلاص أحلق اللحية على طول، لأنه لا، في شيء متحمل ما يجوز حلاقة اللحية لأجله، يقول يمكن يقولوا لي كلمتين مثلا كذا يعني كما يقول عامة يعني ناكل بهدلة كذا يعني أحلق اللحية لأجل كلمتين تحمل طبعا تحمل. لكن لو كان يتعرض لأذى لا يطيقه كالسجن الطويل والضرب الشديد المفضي إلى الهلاك أو إلى إتلاف عضو من أعضائه ونزول الجراحات العظيمة به إيه هذه قضية أخرى هذه مسألة أخرى. ولذلك هنا هذا مثال كيف أن بعض الناس إيه يعني تتعطل لا أحرف أحلق له تعطل ساعة أحلق له. فإذا يجب أن تقدر الضرورة بقدرها. أعمل في أحد الشركات في حضرة الصلاة فصلى الموظفون في مصلى الشركة وذهبت فصلي في مسجد على بعد 10 دقائق مشي فلما عدت سألوني لماذا لم تصلي معنا هل صلاتنا باطلة فقل لهم لا ليس أن صلاتكم باطلة بل العلماء نصوا على أن الصلاة في البيت صحيحة ولو كان يوجد مسجد قريب مع الإثم صحيحة ليست باطلة لكن يجب الصلاة في المسجد حافظوا عليهن حيث ينادى بهن فأنا أعمل الواجب وأذهب أصلي في المسجد ما دام المسجد قريبا ولا أقول أن صلاتكم باطلة لكن أقول يجب الصلاة في المسجد. والمعذور كما تقدم واحد على جهاز خطير مثل الشرطة التي الشرط الذي يتلقى البلاغات السرقات والجرائم والحوادث القتل. طيب لو ذهب يصلي وترك الجهاز ممكن تصير جريمة وممكن تدارك الجريمة قبل وقوعها لو كان على الجهاز وبلغ الدورية لتذهب وتمنع الجريمة قبل وقوعها هذا إيه؟ إذن هذه رخصة هذه رخصة صحيحة. هذا مثال آخر رخصة صحيحة في ترك صلاة الجماعة في المسجد لمن هذا حاله. الذي يطفئ الحريق في رمضان ممكن يفطر واحد في رمضان يرى واحد يغرق في البحر ممكن يدخل البحر حتى لو شرب ماء لينقذ المعصوم من الدم معصوم المسلم المعصوم نعم هي نعم يفعل ذلك هذه رخصة صحيحة. طيب يقول لي أحد الأقارب يعمل في بنك ربوي الحديث واضح لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فإذا كان هذا من كتبة الربا يكتبونه يحسبونه يقبضونه يصرفونه يعدونه يجمعونه طيب إذن هذا عمل محرم. فلو جاء واحد يقال معلش رخصة الآن يعني قلة وظائف لا يا أخي ما كيف أنا أدخل في حديث لعنة ملعون لأنها بل يصبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الفرق بين مثال آخر على قضية التلاعب في موضوع الرخص هذه يعني رخصة اشتغل اشتغل في شيء عمل تلعن فيه يلعنك الله والملائكة خلاص اشتغل في نص كيف اشتغل ما ضاقت الدنيا ما في العالم رزق حلال إلا هذا ما في العالم باب رزق إلا هذا أين تذهبون هذا مثال على رخصة أفتى بها علماؤنا الثقات. رجل إذا ما وضع ماله في البنك يضيع ويسرق رجل إذا ما وضع ماله في البنك يضيع أو يسرق وما وجد إلا مكان بنك ربوي ماذا يفعل دع المال يضيع ويتعرض للسرقة. فأفتى العلماء الثقات غير المعروفين بالتساهل أفتوا بجواز وضعه في البنك للضرورة وإذا وجد مكان آخر حلال يجعله في المكان المباح، يسحب ويجعله في مكان مباح. إذن هذه رخصة، الآن صار هذا الفتوى هذه فعلا ضرورة، واضح فيها الضرورة، لأن الشريعة لا تقول خلي مالك يضيع ويسرق ولا تحطه في بنك ربوي، لا تقول، لا يمكن الشريعة، ليس هذا من الشريعة. حتى لو ضاع مالك وسرق راح مالك خلاص احتسب واصبر وخلي مال يضيع، لا، المال عزيز على الإنسان، فلا بد أن يجعل في مكان أمين. فإذا ما وجد إلا هذا المكان الربوي، طيب لو واحد قال أنا ممكن أحطه في بطريقة البنك ما يستعمله مثلا، نقول ممتاز، حطه بطريقة البنك ما يستعمله، ضرورة تقدر بقدرها. في أنواع من الحسابات، يمكن في حساب البنك ما لا يستعمله، يمكن، أو من الأنواع من الصناديق. لو أشكل علي أمر وسمعت أنه قد رخص في فعله وأنا لا أعلم أنه حرام وحلال، ماذا أفعل؟ اسأل الثقة عندك من أهل العلم، اسأل الثقة عندك من أهل العلم وقلده. أو رواه مثلا وثق، قال الله مثلا الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله أثق به وبعلمه، سأسأله أنظر فتوى وطبق، سواء فتوى بالجواز أو بالتحريم، أنا لست صاحبها، الله قال فاسألوا أهل الذكر، هذا من أهل الذكر، سألته سأسأله وأبحث عن فتوى، والذي تطلع حسب ما تطلع الفتوى ألتزم. لكن لو قال أسأل الشيخ وإذا قال حرام أشوف واحد شيخ ثاني، هذا صار تلاعب، هذا التلاعب واضح التلاعب. فإذا اضطرب عليك الأمر وسمعت ناس حللوها وناس منعوها، اسأل من تثق بعلمه ودينه، اسأل من تثق بعلمه ودينه، والذي يقوله لك نفذه. يقول إذا تغير عرف الناس في اعتبار السفر فما هو حاصل، فهل يؤثر ذلك الحكم؟ نعم، على قول العلماء الذين قالوا إن السفر مرجعه إلى عرف الناس يتغير الحكم، فما كان سفرا وليس الآن بسفر عرفا عند الجميع، عند الجميع ليس بسفر الآن، إذن خلص لا نترخص فيه ولا نقصر ولا نجمع الصلاتين ولا نمسح ثلاث أيام على الخفاف إلى ولا نفطر في رمضان، خلص. ما هو الضابط الشرعي في مسألة الإقامة التي تتعلق بالصلاة من ناحية الإتمام والقصر؟ عند الجمهور من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة من يوم ما يصل إلى البلد، وإذا كان 4 أيام فأقل، الإمام أحمد ضبطها ب21 صلاة، 21 صلاة يتم، أقل يعني 20 صلاة 4 أيام فأقل يقصر الصلاة، نوى أن يجلس في بلد 4 أيام يصلي فيها 20 صلاة أو أقل يقصر، 21 صلاة وأكثر يتم. ما حكم مرور الأطفال الصغار بين يدي أمهم في الصلاة؟ هل يدافعون؟ نعم، يمنع الصغير، النبي عليه الصلاة والسلام منع داب، منع بهيمة أن تمر وساعاها حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، الشاة، هذه شاة لا تعقل، وكذلك الطفل. ويجوز حمله في الصلاة، يجوز المرأة تحمل طفلها في الصلاة. هل يجوز المرأة في حال السفر أن تكون في سيارة ومحرمها في سيارة أخرى؟ نعم، لأنهم قافلة، ولا يشترط أن المحرم يكون في نفس السيارة إذا كانوا مترافقين، نعم هذا أحسن، حتى لو ضاعت السيارة صار في أحسن، لكن السيارة إذا كانت في سيارة مأمونة ما في خلوة مأمونة، وكان المحرم في سيارة أخرى لا بأس، كالقافلة ما في مانع، المحرم موجود كالقافلة سافرت إلى مكة بقصد العمرة، وبعد وصولي بالطائرة إلى جدة جلست يومين في جدة ثم ذهبت لأداء العمرة. إذا كان عندك نية جازمة بالعمرة من قبل فلا يجوز لك أن تحرم من جدة، يجب أن تحرم من الميقات، ترجع إليه تحرم منه. فإن لم تفعل وحرمت من جدة وأنت جاي بنية جازمة بالعمرة فعليك دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. أما لو أنشأت النية من جدة، يعني لم تذهب بنية جازمة بالعمرة، ذهبت إلى عمل في جدة، قلت إن تيسر لي اعتمرت، إن لم يتيسر لي رجعت بدون عمرة، حسب الوقت يمكن يتسع يمكن ما يتسع. إذن من المكان الذي جزمت به وأنشأت النية الجازمة بالعمرة تحرم منه. بعد أداء لصلاة المغرب اكتشفت في ملابس نقطة دم، ما حكم الصلاة في الملابس دم؟ من اكتشف نجاسة في ثوبه بعد الصلاة فصلاته صحيحة كما دل عليه حديث خلع النعل في الصلاة، فإنه بنى على صحة صلاته على صحة أول صلاته وأكمل الصلاة. ما حكم الصلاة خلف من يقول ويعتقد بخلق القرآن؟ هذه قضية خطيرة جدا، وذهب عدد من الأئمة إلى كفر هؤلاء كالإمام أحمد رحمه الله، كفر الذين يقولون بخلق القرآن. ولذلك لا يصلى وراءهم. نحن مجموعة شباب سبعة في مهمة عمل وتدريب في الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر تقريبا، فكيف تكون صلاتنا وهل يصح لنا القصر، علما أن هناك مسجد يبعد عنا من 10 إلى 15 دقيقة بالسيارة؟ إذا كانت مدة إقامتكم في الولايات المتحدة 6 أشهر في مكان واحد، يعني مدينة تسكنون فيها 6 أشهر، فأنتم عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد مقيمون، لا تترخصون برخص السفر. والمسجد إذا كان يبعد أكثر من المسافة التي يسمع فيها الأذان على ما سبق ضبطه في درس ماض فلا يلزم الذهاب إليه، وإن ذهبت فأنت مأجور، لكن لا يجب أن تذهب إذا كان بعيدا. من قطع مسافة تزيد عن 100 كيلومتر لقصد التنزه هل يترخص للسفر؟ إذا كان عند خروجه من بلده ناوي قطع هذه المسافة وهي مسافة سفر يترخص، لكن لو واحد قال سأخرج وأدور على مكان، يعني أو أخرج بالصيد، خرج 20 كيلو ما حصل شيء، مشى 30 كيلو يدور على صيد، مشى 40 كيلو، صار يمشي ما قصد، ما ليس في نيته قطع المسافة 100 كيلو، لكن هو ذهب يتتبع شيئا فمن مكان لمكان لمكان صارت 100، فهذا ما عنده نية سفر أصلا، لكن صار قطع المسافة هذه نتيجة تتبع شيء لم يكن في باله أصلا أن يصل إلى هذه المسافة، فهذا لا يعتبر مسافرا لا يترخص. لكن لو كان في نيته أصلا عند خروج بلده قطع مسافة السفر إذن يترخص ولو بعد البلد بكيلو إذا فارق البنيان. أعيش في أمريكا وقت درس قبل صلاة المغرب، فماذا تنصحونني؟ هل يمكنني الصلاة في البيت حتى لا يفوتني الدرس؟ لا، صلي في البيت، صلي في المسجد إذا كان قريبا، ثم أحضر ما أمكنك من الدرس، ثم الدرس هذا إن شاء الله مسجل في الموقع islamqa.com مسجل، وكذلك موقع liveislam.com مسجل، فلو فاتك منه شيء تستطيع العودة وسماعه مرة أيضا بإذن الله. إذا جاء رجل متأخر ووجد الإمام في الركوع فركع دون الصف، هل يجوز له أن يبقى راكعا ثم إذا رفع الإمام رفع ومشى حتى دخل في الصف؟ طبعا بعض العلماء لم يجيزوا هذا أصلا، وبعضهم أجاز ذلك إذا لحق الإمام في الركوع ودخل معه وهو راكع، ولذلك الأحوط للإنسان أن لا يفعلها. سورة الزلزلة في صلاة الصبح هذه فعلها في السفر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. نكتفي إذن بهذا القدر. هناك سؤال يبدو في المواريث طويل، يأتي صاحبه لمعرفة ما المراد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.